هو ابن عيسى قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا حديث حسن صحيح. نعم، أحيانا الوحي يكون ملك، يكون رجل يحدثه ويعي ما يقول اللي هو جبرائيل، وأحيانا لا، يأتيه شيء مثل صلصلة الجرس ويكون له ثقل حتى أنه يتفصم عنه العرق في اليوم الشاتي. نعم. باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، مثل القمر. أي والله. نعم. هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفيا كأنما انحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه. المسربة الشعر اللي من صدره إلى سرته، والكراديس مفاصل العظام، وهذا أفضل ما يكون في الرجال، وكذلك الكفين والقدمين تكون كبيرة. نعم. باعتدال. حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي حليمة من قصر الأحنف وأحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر المعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالصبت، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم ولا بالمكلثم. هذا كله بيفسرها الآن. نعم. وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت مع بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. هذا حديث ليس إسناده بمتصل. قال أبو جعفر سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الممغط أو هنا ضابطها بالمرتين، قد يكون ممغط، الله أعلم. نعم. الذاهب طولا. وسمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. تمغط في نشابته، النشابة القوس الصغير هذا، أي مدها مدا شديدا، هذا التمغط. والآن فلان يتمغط نفسه يعني كذا. نعم. وأما المتردد فالداخل بعضه في بعضه قصرا. شوف العرب حتى كلامهم أوصاف وصور، متردد يقول كأنه داخل بعضه في بعض، نازل تحت. نعم. وأما القطط فالشديد الجعودة، شديد الجعودة هذا في الرأس. نعم. والرجل الذي في شعره حجونة، أي ينثني قليلا. نعم. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، ليس بالمطهم، ليس سمين عليه الصلاة والسلام، وبادن. نعم. وأما المكلثم فالمدور الوجه، وجهه فيه تدوير لكن مو مكلثم يعني مدور بالكلية، لا، أحسن ما يكون. نعم. وأما المشرب فهو الذي في بياضه حمرة. نعم. والأدعج الشديد سواد العين. نعم. والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين. هذا مجتمع الكتفين هو عليه الصلاة والسلام جليل الكتد، يعني صفات الرجولة. نعم. وهو الكاهل. الكاهل إيه. والمسروبة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. نعم. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. يكون غليظ الأصابع بحيث إذا سلمت عليه يد رجول يعني أصابع غليظة ليست ناعمة. نعم. والتقلع أن يمشي بقوة. نعم. والصبب الحدور. نقول انحدرنا من صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب. رؤوس المناكب. والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة. من رآه بديهة كذا مفاجأة يهابه، ومن خالطه بالمعرفة أحبه. نعم. يقال بدهته بأمر إذا فجأته. نعم. باب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حميد بن زيادة بزيادة ها؟ إيه أجود الناس كفا وأشرحهم صدرا. والله أنا هذه يبدو أن لأن ما يقال أجود الناس صدرا عندك كذا إيه نكتبها عندها في نفس الحديث أجود الناس صدرا في نسخة أجود الناس كفا وأشرحهم صدرا. يعني ساقطة كلمتين كفا وأشرحهم. نعم. باب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. نعم. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث الزهري، وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري. نعم. باب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى. إذا أراد أن تعقل عنه أو كان كلام جامع يعيده أو ما سمعوه، لكن مو بكل كلمة يعيده. نعم. باب في بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن مغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هذا حديث غريب، وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء مثل هذا. نعم. حدثنا بذلك أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث ليث بن سعد إلا من هذا الوجه. نعم. باب ما جاء في خاتم النبوة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح برأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، فقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. الزر يقال بيض لها. وفي الباب عن سلمان هذا قول بيض لها، يقول أن الترمذي ذهب إلى أن الحجل واحد الحجل وهي الطير هذا اللي كما قال ابن الزبعرة، ثم ولوا بعد ذاك رقصا رقص الحفان في عرض الجبل. الحجل اللي حجل معروف اللي يمشي في الجبل كذا طير وبيضة صغير. لكن يقول إن يقول والله أعلم، هذا شارح مسلم يقول إن الصحيح عند العلماء الحجلة اللي القبة اللي تكون على السرير ولها زرار الحجلة مثل الإزرار اللي يكون في الكنب الآن، إن هذا هو المقصود زر الحجلة أي زر القبة هذه. الله أعلم، يقول إن أنكروا على الترمذي التفسير هذا. الله أعلم، يبدو للظاهر إن زر الحجلة الطير، لكن يقولون لا، إنه الأزرار اللي تكون في الحجل الحجال اللي هي الأرائك. نعم. وفي الباب عن سلمان وقرة بن إياس المزني وجابر بن سمرة وأبي رمثة وبريدة الأسلمي وعبد الله بن سرجس وعمر بن أخطب وأبي سعيد. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم.